وعليه فيكون هذا من مراسيل الصحابة، لأن ابن عباس يعني لم يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه بواسطة ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مرسلا ويسميه أهل العلم مراسيل الصحابة. وفي الحقيقة إن مراسيل الصحابة مقبولة ويحتج بها لعدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الحديث كما ذكرت في الدرس الماضي أن مداره على يحيى بن عبد الله بن صيفي، حيث إن الرواة كلهم رأوا هذا الحديث عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، فقد رواه عن يحيى بن عبد الله بن صيفي زكريا بن أبي إسحاق كما في الرواية الأولى والثانية، وكذلك هو في الرواية الثالثة، لكنه في الرواية الرابعة الراوي عن يحيى إنما هو إسماعيل بن أمية، فيكون إسماعيل بن أبي ابن أمية قد تابع زكريا ابن إسحاق متابعة تامة في رواية هذا الخبر. وأما الرواة عن زكريا بن إسحاق ففي الإسناد الأول وكيع بن الجراح، وفي الإسناد الثاني إنما هو بشر بن السري، وفي الإسناد الثالث أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. هؤلاء الثلاثة رأوا هذا الخبر عن زكريا بن إسحاق، تعتبر رواياتهم على سبيل المتابعات متابعة تامة في زكريا بن إسحاق. وأما رواية إسماعيل بن معاوية ابن أمية إسماعيل بن أمية فالراوي عنه إنما هو روح بن القاسم، وروح بن القاسم بمثابة الرواة الثلاثة أبو عاصم وبشر بن السري ووكيع، وروايته بالنسبة لهم تعد متابعة لكنها قاصرة، متابعة قاصرة في يحيى ابن عبد الله بن صيفي حيث تلتقي الأسانيد عنده. وأما رواة هذه الأحاديث فأولهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، الإمام مسلم رحمه الله جمع رواياتهم وقرن بينهم، وعرفنا من خلال عرضنا لهذه الأسانيد أن القرن إنما هو من أجل الاختصار، لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يعد حافظا ضابطا، ولو تفرد بالرواية لقبلت منه، وقرنه هنا إنما هو الاختصار لأن الإمام مسلم رحمه الله سمع هذا الحديث من هؤلاء الشيوخ الثلاثة كل يحدث به عن وكيع، فبدلا من أن يسوق رواية كل واحد على حدة قرن بين الشيوخ الثلاثة وجمع رواياتهم في لفظ واحد وحدث به في هذا الموضع. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا أنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان، وهو واسطي الأصل لكنه انتقل من واسط ونزل الكوفة ودفن وتوفي في الكوفة فنسب إليها. قال الواسطي الأصل كنيته أبو بكر، واشتهر بالكنية أكثر من اشتهاره باسمه، اشتهر بأمرين كنيته ونسبته إلى جده، ولذلك المصنف الذي ألفه مشهور بمصنف أبو بكر بن أبي شيبة. قال ثقة حافظ، فقد جمع بين وصفين كل واحد منهما يدل على العدالة والضبط، وأهل العلم يعتبرون هذين الوصفين يعني اجتماعهما يعد من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي أعلى المراتب بعد مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، يقول إذا هنا ما اختلفت في القرن، وإنما اختلفت الألفاظ في الوصف، وهذا الاختلاف في الوصف هو بمثابة التأكيد المعنوي، لأن ثقة وحافظ بمعنى واحد، بل ربما كان حافظ أخص من ثقة، يعني ثقة وزيادة. فعندنا الوصف الذي هو في المرتبة الثانية يأتي بصيغ مختلفة، إما أن يأتي بصيغة أفعل التفضيل أوثق الناس، أو بصيغة إليه المنتهى في الحفظ والضبط والعدالة، هذا أيضا نوع من أنواع التوثيق، أو أن يؤخذ لفظ من ألفاظ التوثيق ويؤكد، إما بلفظه كأن يقال ثقة ثقة، أو بمعناه كأن يقال ثقة حافظ، ثقة إمام، ثقة حجة، ثقة ثبت. فهذه كلها تعد مرتبة واحدة في مراتب التعديل، لأن المرتبة العليا أو أعلى المراتب في التعديل إنما هي مرتبة الصحابة، إذا قيل فلان صحابي، حيث إن الله تعالى هو الذي عدل الصحابة، ولما كان الله جل وعلا هو الذي عدلهم فلا تعديل يساوي تعديله، وكان تعديلهم هو المرتبة الأولى، حيث إن الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم يأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة، وهي أن يفرد وصف التوثيق فيقال ثقة، أو يقال ثبت، أو يقال حافظ، أو يقال إمام، أو يقال حجة. وهذه المراتب الثلاثة رواتها هم رواة الحديث الصحيح، يحكم بصحة حديث من كان هذا وصفه إذا توافرت بقية الشروط كاتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. ثم تأتي المرتبة الرابعة ويقولهم صدوق، وصدوق راويه يوصف حديثه بأنه حسن. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الخامسة، وهي أن يقال صدوق له أوهام، أو صدوق يخطئ، أو صدوق تغير بأخرى، إلى غير ذلك. وهذا يتوقف في قبول روايته، فإذا عضدت ارتقت من درجة الضعف إلى درجة من يعضده، فإن كان الذين يعضدونه ثقات فيرتقي إلى درجة الصحة للغير، وإن كان الذين يعضدونه دون الثقة فيرتقي إلى درجة الحسن. ثم تأتي المرتبة السادسة التي هي مرتبة مقبول ونحوها، هذه المراتب الستة في التعديل، ورواتها تقبل أحاديثهم إما ابتداء وإما على سبيل المتابعة والتعظيم. فأبو بكر بن أبي شيبة قال فيه إنه ثقة حافظ، قال صاحب تصانيف يعني مؤلفات من العاشرة، أي من الطبقة العاشرة، وهي طبقة تبع أتباع التابعين، توفي سنة 235 من الهجرة، وقد أخرج له الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في جامعه كما هو الحال في هذه الرواية، والإمام أبو داود في سننه، وهكذا الإمام النسائي في سننه، وابن ماجه في السنن. فأخرج له أصحاب الكتب الخمسة باستثناء الإمام الترمذي. وأما الراوي الثاني أو الشيخ الثاني من شيوخ الإمام مسلم وهو أبو كريب، فهو أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته، قال فيه ثقة حافظ من العاشرة، شانه شان أبو بكر بن أبي شيبة، توفي سنة 247 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وأما الراوي الثالث وهو إسحاق بن إبراهيم، وهذا أول مرة يذكر هذا الإمام، والمراد به إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام ابن راهوية، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد، كنيته ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد، قرين الإمام أحمد، يعني كان قرينا للإمام أحمد، بمعنى أنهما تلقيا العلم معا، وكان يحضران على الشيوخ معا، ومن الغرائب يعني من الأمور الغريبة، ولعل هذا سنلاحظه كثير، أن الإمام مسلم روى لإسحاق بن راهوية، لكنه ما روى له في الأصول منفردا، وذلك يعني من خلال الاستقراء لروايات إسحاق بن راهوية في صحيح مسلم، إما أن يعني إن روى له في الأصول فيقرنه بغيره كما هو الحال هنا، وإن روى له منفردا فيروي له في المتابعات ولا يروي له في الأصول منفردا. ولعل السبب في ذلك أن إسحاق رحمه الله ذكر أنه تغير بأخرة قبل موته، وأنه توفي سنة 238 من الهجرة، وأن الإمام مسلم رحمه الله يحتمل أنه سمع منه قبل التغير أو بعد التغير، فاحتاط الإمام مسلم في روايته حتى لا يقال إن مسلما أخرج لراو تكلم فيه، فأخرج له بهذه الصيغة. إن صدره في الباب قرنه بغيره، وإن أفرده بالرواية ساقها بالمتابعات، وسيتضح لنا هذا يعني من خلال تتبعنا لروايته. قال قرين الإمام أحمد، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته، توفي سنة 238، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأما ابن ماجه فلم يورد له شيئا. قال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، أي هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، أي من كبار الطبقة التاسعة، وهي طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 97، وقد روى له الجميع. الإمام مسلم رحمه الله لما سمع هذا الخبر من هؤلاء الأئمة الثلاثة كل من أبو كريب وإسحاق بن راهويا قالوا عن وكيع، يعني رووا الخبر بالعنعنة، صيغة التحمل كانت بالعنعنة، لكن أبا بكر قال حدثنا وكيع. وهناك فرق بين صيغة حدثنا وصيغة عن، لأن صيغة حدثنا لا تحتمل الانقطاع وهي نص في السماع، بخلاف صيغة عن فإنها يروى بها عن المتصل وغير المتصل. لذلك أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين أن أبا بكر ابن أبي شيبة صرح بالتحديث. قال أبو بكر حدثنا وكيع، وهذه من خصائص مسلم أنه يظهر الفروق في الرواية بين شيوخه إن كانت هناك فروق في الإسناد من حيث صيغ التحمل أو صيغ الأداء، يبينها الإمام مسلم. قال عن زكريا ابن إسحاق، وأما زكريا ابن إسحاق شيخ الأئمة الثلاثة، شيخ وكيع، لأن شيخ الأئمة الثلاثة هو وكيع، وشيخ وكيع هو زكريا ابن إسحاق. قال زكريا ابن إسحاق المكي ثقة، لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن هذا الإمام رمي بالقدر، يعني رماه بعض أهل العلم بأنه ممن قال ببدعة القدر، قال ببدعة القدر، وبدعة القدر كما مر بنا هي يعني عبارة غريبة، منهم من أطلق القدر على من أنكر القدر وقال الأمر أنف وليس شيء مقدر، وهذه الطائفة كما مر بنا في أول حديث لما خرج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري من البصرة حاجين أو معتمرين من أجل أن يلقيا الصحابة رضوان الله عليهم فيسألونهم عن أصحاب هذه البدعة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تبرأ منهم وبين أن الله لا يقبل منهم يعني عملا. وأشار الإمام النووي في ذلك إلى أن هذه الطائفة قد انقرضت، لكن بقي من رمي بالقدر من وصفين متقابلين: طائفة المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد هم الذين يخلقونها، ولذلك يقولون الله تعالى لا يعني لم يخلق أفعال العباد، فرموا أو فوصفوا بأنهم قدرية، بمعنى أنهم أنكروا القدر في هذا الجزء. والطائفة الثانية التي تقابل هؤلاء وهم طائفة الجبرية، وهم الذين يقولون إن الله يعني أجبر العباد على ما يفعلون، فهم يفعلون ما يفعلونه من أفعال التكليف والتي فيها دائرة افعل أو لا تفعل، يفعلون ذلك قسرا عن إرادتهم. وهؤلاء يسموا بالجبرية وسموا بالقدرية لأنهم قالوا إن الله تعالى قدر الأشياء وأوجب على العباد أن يفعلوها. وطائفة أهل السنة والجماعة كما عرفنا أن الله قدر كل الأشياء كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، لكنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان فرصة الاختيار في دائرة الفعل يفعل أو لا تفعل في دائرة التكاليف. الله اطلع أزلا ماذا سيختار العبد، ولذلك قدر له ما سيختاره، وخلق له من أفعاله ما سيختاره. فالخلق والتقدير من الله تعالى بناء على علم الله الأزلي لما سيختار العبد، والعبد لن يخرج عن دائرته هذا الذي خلقه الله له والذي قدره الله عليه، لكن دون أن يجبر على ذلك. فالعبد عندما يخير يختار ويفعل الذي اختاره، عندئذ يتضح لنا أن هذا الذي اختاره هو الذي قدره الله وهو الذي خلقه له. هذا موضوع ثاني، ما هو موضوع داخل في هذه الجزئية، وهذا الموضوع اللي هو القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون بناه على أجزاء ركب بها هذا الكون، وكل جزء له أثره وعمله وشأنه. هذا الذي خلقه الله بهذا الشكل وبهذه الهيئة وما أجرى فيه من علم سابق يسمى بالقدر الكوني، بما فيه أن الله يخلق، خلق آدم، وخلق من آدم ذرية، هؤلاء الذرية منهم الأبيض والأحمر والأصفر والأسود. هذا التقسيم العبد ليس له فيه دخل، وإنما هو بقدر الله جل وعلا. ولذلك الأشياء التي يجبل الناس عليها لا تخضع لدائرة افعل أو لا تفعل، وبالتالي لا تخضع لدائرة السؤال ولدائرة الثواب والعقاب. والله قال في هذا: إن أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا إن الله لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى إلى أعمالكم وقلوبكم، لأن دائرة افعل أو لا تفعل هي المحصورة في التكاليف. أفعال التكاليف، ما يجري من التكاليف وما يأمر الله به وما يقدره، هذا يسمى بالقدر الشرعي، ما كان محصورا في دائرة افعل أو لا تفعل. ومن هنا يقول أهل العلم إن دائرة الله سبحانه وتعالى طبعا طلب من كل بني آدم أن يؤمنوا، طلب منهم الإيمان، لكن منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. فمن آمن وافق إيمانه القضاء القدر الشرعي اللي هو أمر الله به، ومن لم يؤمن خالف القدر الشرعي. ولذلك مما يفرق به العلماء بين القضاء والقدر الكوني والقضاء والقدر الشرعي أن القضاء والقدر الكوني لا يتخلف، وهذا هو الذي قال الله فيه إيش؟ إن الله يفعل ما يشاء. وأما القضاء والقدر الشرعي فهذا قد يقع وقد لا يقع، لأن الله قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، مع أنه أمر الناس كلهم بالإيمان. ف فالله تعالى قدر أن فرعون لا يؤمن، وهذا تقدير كوني، ومع ذلك بعث وأرسل إليه رسلا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو القدر الشرعي. ونلاحظ هنا أن القدر الشرعي تخلف، أما القدر الكوني فلن يتخلف، والله أعلم. الشاهد أن زكريا بن إسحاق قال رمي بالقدر، وهذه قضية أيضا نحن سبق أن درسناها، وهي من رمي ببدعة ما حكم، ما موقف أهل العلم، هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا نقبل روايته نردها، والغرض من ردها إنما هو حمله على أن يترك بدعته، يعني من باب النكاية والنكال فيه. ومنهم من قال لا، العبرة بصدقه وضبطه وحفظه، فمتى تبين لنا أنه ضابط وأنه حافظ وأنه عدل وأنه يعني لم يظهر منه ما يخالف قبول الرواية فنقبل روايته وبدعته على نفسه. وبعض أهل العلم قالوا ننظر للرواية التي يرويها، فإن كانت الروايات التي يسوقها يؤيد بها بدعته فلا نقبلها، لأن حظ النفس قد يحمله على، ولأن هواه قد يحمله على أن يتساهل في مسألة الرواية ما دامت موافقة لبدعته. أما إذا كانت الرواية لا علاقة لها ببدعته فنقبلها. قال عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، أما يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي، هكذا اسمه، يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي المكي، قال ثقة من الطبقة السادسة. ونلاحظ هنا أن زكريا ويحيى من طبقة واحدة، كل منهم من الطبقة السادسة، والطبقة السادسة هي طبقة أوساط أتباع التابعين، طبقة أوساط أتباع التابعين. قال عن أبي معبد، وأما أبو معبد فاسمه نافذ، نافذ أبو معبد مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المكي، قال إنه ثقة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة الصغار التابعين، مات سنة 400 وقد روى له الجميع. فهذا الحديث نلاحظ أن رواته مسلسلون بالثقة، وأنهم كلهم ممن يعني يقبل خبره. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس صحابي، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه ويلقبه أهل العلم بالبحر وبالحبر لسعة علمه. ولا يستغرب من ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فجمع بين الفقه والتأويل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجعله مع كبار الصحابة، ولما يعني أنكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يجالسهم عبد الله بن عباس ويستشاروا في المسائل، بين لهم عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس أهل لذلك، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ومن حيث أيضا ما قام به. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لغلام من الأنصار: تعالى نجمع كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذنا نسأل الصحابة الرجال والنساء، يقول حتى أهل الخدور كنا نأتي إليهم ونسأله، وكنا نأتي إلى الرجل وقت القيلولة ونجلس عند بابه وتدفي في وجوهنا الريح، وننتظره حتى يخرج لصلاة العصر، فإذا خرج وجدنا قال: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول له ابن عباس: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. فلما سئل كيف جمعت العلم، قال: جمعته بعقل عقول وبلسان سؤول. لذلك تحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علامة النبوة، وكان على هذه المثابة من الحفظ والعلم، وكان من المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، تأويل اللي هو تفسير القرآن الكريم، والفقه اللي هو الاستنباط منه، فجمع بين الرواية والدراية، وهو أحد العبادلة. يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم لقبوا بالعبادلة، وكانوا أربعة من الصحابة، كل واحد اسمه عبد الله، وكانوا يشتغلون بالعلم، وكان عبد الله بن عباس واحد منهم، وهم أربعة: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء هم العبادلة الأربعة. من فقهاء الصحابة مات سنة 68 بالطائف، وروى له الجميع. وأما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فهو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، مشهور من أعيان الصحابة رضوان الله عليه، شهد بدرا وما بعدها، قال: وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. مات سنة 18 من الهجرة، مات في طاعون عمواس، ومات بالشام رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن معلما. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول. وأما الإسناد الثاني الذي جاء في هذه الرواية، فقال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق. فانتهى الحديث إلى زكريا. أما شيخ الإمام مسلم في هذا فهو ابن أبي عمر، اسمه محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، نزيل مكة، صدوق، لكن هذا الوصف الذي وصفه به الحافظ ابن حجر بأنه صدوق، يعني أنه ضابط، أنه عدل، وأنه ضابط لكن في ضبطه شيء من الخفة. صنف المسند، والظاهر والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله اعتمد في روايته على مسنده، وكان لازم ابن عيينة يعني سفيان لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة. ومن هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله كان من عادته إذا اختلف في الراوي يجمع الأقوال ويأخذ منها قولا وسطا، ولذلك أحيانا يعني لا يسلم كثير من أهل العلم بما حكم به، خاصة في من يختلف فيه. أما إذا اتفق الناس على رأي فيه فالقول قوله، لأن مثل هذه الحالة يعني في هذا التصنيف بأنه صدوق ما رواه ودونه في كتابه لم يطرأ أو لم يجري فيه شيء من الغفلة أو شيء من الخطأ، وكان ينبغي أيضا أن يراعى ما دونه وما كتبه فيحكم بموجبه.